الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وللطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون، أن يولي كل يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ أن يولي أحسن الله عليك أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. نوله ما تولى ونصله جهنم. أحسن الله عليك. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق. فعند ذلك يكشف عن ساق فيخرون له سجدا. ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم، فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه ومشى، وإذا طفئ قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر يمر حتى يمر في النار فيبقى أثر. يعني هذا الذي يعطى نوره على قدر إبهامه، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه ومشى، وإذا طفئ قام، والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف. قال: ويقول: مروا، فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرحل أو نعم الرحل عندنا الرحل، حتى يمر الذي أعطي نوره على قدر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تجر يد وتعلق يد وتجر. لعل الصواب تخر كما في المصادر، مصادر التخريج، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل. أحسن الله عليكم. تخر يد وتعلق يد وتخر رجل. المصنف رحمه الله في مظهر لي ناقل عن ابن القيم في حاد الأرواح، وعند ابن القيم تجر، لكن لعل الصواب كما في مصادر التخريج، تخر يد وتعلق يد. نعم أحسن الله عليكم. قال: تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد أن رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول: يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك، كأنما الذي هو فيه إليه حلم ليدخله فيقول أو ليدخله فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر ليدخله فيقول: أي رب أعطني ذلك المنزل. فيقول الله عز وجل: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزل آخر، كأنما الذي هو فيه إليه حلم، فيقول: ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله جل جلاله: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره. قال: لا وعزتك لا أسأل غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله ثم يسكت. فيقول الله عز وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى استحييتك، وأقسمت لك حتى استحييتك. فيقول الله عز وجل: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث ضحكت. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه. قال: فيقول الرب عز وجل: لا، ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ألحقني بالناس. فيقول: إلحق بالناس. قال: فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك مالك. فيقول: رأيت ربي، أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود، فيقال له: مه. فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول له: إنما أنا خازن من خزانك، عبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو في درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. فيقول لها: والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فتقول له: والله والله، وأنت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فيقال له: أشرف. قال: فيشرف. فيقال له: فيشرف. فيشرف، أحسن الله عليك. فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصره. قال: فقال عمر رضي الله عنه: ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أمير المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل جعل دارا فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها فلم يرها من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه، ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون: واهل لهذه الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال: ويحك يا كعب، هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله يقول: ربي نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدارقطني رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ساق المصنف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في جملة ما ساقه وأورده رحمه الله تعالى من الأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث قوله: ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل فيقول: ما بالكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قالوا: فيقولون: إن لنا إلها ما رأيناه بعد. قال: فهل تعرفونه إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة، إلى آخره. هذا موضع الشاهد من الحديث، وفيه ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح خصص فصلا ساق فيه الأحاديث مرتبة، والمصنف رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من جمع ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل أيضا بعض أحكامه مثل ما جاء في آخر هذا الحديث. قال ابن القيم: حديث حسن كبير. هذا ذكره في كتابه حادي الأرواح رحمه الله تعالى. فالشاهد هنا أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، ويكشف عن ساق، فعند ذلك يخرون له سجدا. قال: ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر، وصياصي البقر قرونها، ومن صفته أنه صلب ممتد لا ينثني، فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر، أي لا تنثني، صلبة، يريدون السجود فلا يستطيعون، لأنهم دعوا إلى السجود وهم سالمون، أجسامهم سليمة، ولكنهم كانوا ليسوا من أهل الصلاة، وإن قاموا إليها قاموا كسالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفاتهم في كتابه سبحانه وتعالى. وذكر في هذا الحديث قسم الأنوار في ذلك اليوم، وقسمها جاء في أحاديث، لأن لأنه كما جاء في الصحيح صحيح مسلم يكون قبل الجسر ظلمة، الجسر الذي ينصب على متن جهنم. قال لما سئل أين الناس قال يكونون في ظلمة دون الجسر، فدون الجسر أي قبله يكون الناس في ظلمة، وفي تلك الظلمة تقسم الأنوار، تقسم الأنوار، ويتفاوت الناس فيما ينالونه من أنوار بحسب أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم لله، حتى إن منهم لضعف عمله وضعف إيمانه يعطى من النور على قدر إبهام قدمه، وأيضا ليس مضيئا طوال الوقت بل يضيء مرة ويطفأ أخرى، فإذا أضاء تقدم وإذا طفئ وقف، ثم يكونون في سرعة مرورهم على الجسر الذي ينصب على متن جهنم على قدر هذه الأنوار، والأنوار على قدر الإيمان والطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. الحديث ذكر ابن القيم أن إسناده حسن، وأيضا ذكر ذلك بعض أهل العلم، لكن في بعض ألفاظه نكارة، في بعض ألفاظ الحديث نكارة، وقد أشار الذهبي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى، فالحديث في بعض ألفاظه نكارة، من ذلكم ما جاء فيه في قوله فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقال له ارفع رأسك مالك، فيقول رأيت ربي، يعني عندما رأى القصر سجد للقصر، قال رأيت ربي أو تراءى لي ربي، فيقال إنما هو منزلك. قال ثم يلقى فيها رجلا فيتهيأ للسجود فيقال له ماذا تصنع، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فأيضا هذا فيه نكارة، يعني رأى أنه ملك ويهم بالسجود له، قال رأيت أنك ملك، يعني في الأولى رأى القصر فسجد وقال تراءى لي ربي، ثم رأى رجلا فهم بالسجود له فقيل له فقال رأيت أنك ملك من الملائكة، فهذا فيه نكارة. الحديث في بعض ألفاظه نكارة، وكثير منه له شواهد في الصحيحين وغيرهما، وموضع الشاهد من الحديث له أيضا شواهد تدل على صحته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى يعقوب بن سفيان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون، قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. نعم. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال يزور أهل الجنة الرب تعالى في كل جمعة وذكر ما يعطون إلى آخر الحديث، وأن هذا هو المزيد. إسناده فيه رجل يقال له عمر بن خالد، كذبه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، فالحديث لا يثبت، لكن تفسير المزيد في الآية أو الزيادة هذا ثابت مثل ما تقدم معنا في بعض الأحاديث وفي آثار كثيرة منقولة عن الصحابة وغيرهم من السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم. ولأحمد عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع ونحن على مكان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربنا عز وجل. ربنا ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. وفي رواية: يتجلى لنا ربنا عز وجل ضاحكا يوم القيامة. في الإسناد هذا حديث علي بن زيد بن جدعان ضعيف الحفظ، وقوله فإذا بدا لله أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم، في هذا اللفظ كما نبه أهل العلم في هذا اللفظ في نكارة، فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه، والتجلي الذي جاء في الحديث هذا ثابت في يعني له ما يشهد له في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: إن الله عز وجل وعدكم الحسنى والزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل. رواه الإمام أحمد وابن وهب. نعم، هذا فيه أيضا إسناد ضعيف، لكن تفسير الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى ثابت، وقد مر معنا في حديث تميم أو حديث صهيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ دعار طيء جمع داعر، وهو الخبيث المفسد، يعني الذي استجمع شرا وخبثا وفسادا. قال: قلت في نفسي: أين دعار طيء الذين سعروا البلاد، أي ألهبوها وملأوها شرا وفتنة وعدوانا. نعم. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. نعم، يعني يستفهم رضي الله عنه لما وقع من في نفسه من العظمة التي كان عليها كسرى هرمز. نعم. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، فلا يجد أحدا يقبله منه. نعم، قيل هذا ما يقع في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام، كما ثبتت بذلك الأحاديث. وقيل أن هذا ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، حمله بعض أهل العلم على ما كان في زمن عمر، وقد كثر المال وفاضل الخير وقل من يقبل يعني في زمانه المال لوفرة المال مما أجراه الله سبحانه وتعالى في زمانه من خير وبركة. نعم. قال: ولا يلقين الله أحدكم ولا يلقين الله أحدكم أحدكم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا علم من أعلام النبوة ودلائلها، فيخبر عليه الصلاة والسلام عن أمور أنها تقع في المستقبل وتقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من آيات نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعدي رضي الله عنه قد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور أنها تقع في المستقبل، فرأى اثنتين منها بنفسه كما أخبر هو بذلك، وكان على يقين رضي الله عنه من وقوع الثالثة، ولهذا قال: إن طالت بكم حياة، مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لترون ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي لفظ: فيلهمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. قال: فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليما وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم. ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها: ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته. فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته فأقع له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، أي في ذلك الوقت. وجاء في بعض الحديث: لا أعلمه الآن. وهذا الحمد حمد لله سبحانه وتعالى بأسمائه، وفي هذا أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في عدد معين، بل من أسماء الله أسماء حسنى يعلمها الله نبيه في ذلك اليوم وفي ذلك المقام العظيم، فيحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى بمحامد من أسماء الله وصفاته يعلمها الله إياه في ذلك المقام. وفي هذا المعنى أيضا الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قلت: اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة. قال: فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن حبسه القرآن، لأن قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات، في حق من مات على ذلك، فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله، لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله ولا مغفرته ولا نجاة له من النار، بل هو مخلد فيها أبد الآباد، لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا ينالون شيئا من رحمة رب العالمين. حبسهم القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من مات على ذلك، ولهذا لا تنافي بين هذه الآية وبين قوله في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك، لأن آية الزمر في من تاب لا تقنطوا أي توبوا، وآية النساء آية النساء في حق من مات على ذلك. وقد جاءت هذه الآية في موطنين من سورة النساء، في الأولى ختمت بقوله فقد افترى إثما عظيما، والثانية ختمت بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن السياق الأولى عن أهل الكتاب والسياق الثاني عن المشركين، والأولون شركهم افتراء على الله والآخرون شركهم ضلال وانحراف عن صراط الله المستقيم. قال فقد ضل لأن شركهم ضلال، والأولون شركهم افتراء على الله سبحانه وتعالى. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لابن خزيمة: يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من الحبس، فيقولون انطلقوا، يعني يلقون ما يلقونه من الحبس أي طول القيام وطول مدة القيام في ذلك اليوم. نعم، فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا إلى ربنا. فذكر الحديث إلى أن قال: فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أنا لها، فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا. وذكر الحديث، وهو أول من يدخل باب الجنة وأول من يستفتح له بابها عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي رواية: فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. وفي رواية: فآتي ربي وهو على سريره أو كرسيه فأخر له ساجدا. على سريره أو على كرسيه مثل ما تقدم في الرواية الأولى، على عرشه فأدخل على وربي على عرشه. نعم، وساقه ابن خزيمة بسياق طويل وقال فيه: فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا. نعم، يعني فيه إثبات النظر. نعم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجدا. وللدارقطني عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. الحديث إسناده ضعيف هذا، لكن تفسير الزيادة بالنظر مر معنا في حديث صهيب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسير الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى عن غير واحد من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.